أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل. والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك، كما تكره الصلاة، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك، ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر. ومع هذا ففرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم. القراءة في الصلاة لا يقاس عليها القراءة عند القبر. نعم، القراءة في الصلاة دعاء للميت، والدعاء للميت مشروع في الصلاة وفي غيرها، لكن القراءة عند القبر هذه محل البحث الآن، وهذا لم يرد عليه دليل. القراءة في الصلاة ورد فيها دليل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وورد أنها تقرأ في صلاة الجنازة، ولم ينكر هذا في الغالب أحد إلا من قل من العلماء كما ذكر الشيخ. فالقراءة في الصلاة على الجنازة غير القراءة عند الميت أو عند القبر، هذا يحتاج إلى دليل. أما القراءة في الصلاة فورد فيها أدلة. نعم.